السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. في قوله سبحانه وتعالى: وزلزلوا، ليس بمعنى زلزال الأرض، يعني ما جاتلهمش زلزلة أو زلزال من الأرض، ولكن زلزلوا هنا بمعنى أصابهم الخوف الشديد من العدو. يبقى زلزلوا يعني أصابهم الخوف، وليس بمعنى زلزال الأرض. في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هنا بمعنى الزيادة، يعني ما زاد عن حاجتكم أو عن أموالكم، وليس بمعنى التجاوز والصفح. وده طبعا كان في أول الأمر، ولكن بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، أموال مخصوصة وأنصبة معينة. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.